صوت العرب من القاهرة يقدم كل ولا تأكل كل ولا تأكل سلام على طاجن دنيا وعلي حتة موزة بيت بقلاوة وين بلع بكزوزة بينك يا كابتشينو وابنها أيام فومات وقفص منجع ويسيدي بقى في هجومات دكتور عبد الحميد محمود مع شيرين نبيل. مساء الفل يا دكتور. مساء جميل في نهار جميل قبل ما اكل الفطار. طيب بص بقى يا دكتور، النهارده بقى تغيير كده عن الايام اللي فاتت. احنا كل يوم اقعد افكر هنعمل ايه على الفطار النهارده، وكل الستات بتبقى مشغوله في المطبخ هتعمل ايه. وفي حاجه من اول رمضان انا نسيتها بس افتكرتها الحمد لله. عارف ايه هي؟ انا عارفك وعارفك بتحب ايه، ما انا فاهم. حصر فصر طبخين ايه محشي كرنب يا روحي عليك. بص بقى يا سيدي، بصتك فيها دهاء الستات كلهم. قولي محشي. الله، انا عارف طبعا. ايه رايك في المحشي؟ لا ده المحشي ده عشق كل الستات والاطفال والشباب والمصريين، بس الرجاله بيحبوه برضه، بياخدوه في حلل على البحر. المحشي ده من اجمل حاجه ممكن تتعمل. اكله جميله، خصوصا كلهم فلفل، بتنجان، طماطم، لا كرنب، ورق عنب. ورق عنب يا جميل، ورق عنب جدا. ازاي تنسى ورق العنب؟ لا لا لا لا، خصوصا الصغير المحرشي ده الجميل. صحيح بموت فيه. بس هو بقى احنا نتكلم بالصح. هتعمليه بالسمنه ولا بالزيت؟ خلاص هعمله بالزيت. انا الحمد لله. خلاص الحمد لله هعمله بالزيت. خلاص احنا هنا هنكسب. هنكسب ايه؟ هنكسب ورق العنب، الورقه الخضراء بكل فوائدها. كويس. هنكسب البتنجانه. هنكسب الفلفل الرومي. الفلفل الرومي ده كانه تفاح. الفلفل الرومي هو تفاح الفقراء. الفايده اللي هنا هي الفايده اللي هنا بالظبط. بس خدي بالك وانت بتاكلي الاكله دي ما تزوديش فيها. لا استنى بقى يا دكتور، حلة المحشي هتبقى فيها فلفل، وهيبقى فيها بتنجان، وهيبقى فيها ورق عنب، وهيبقى فيها كرومبي يعني، او نعمل حلتين، هنعمل مشكل من المحاشي. كويس، موافق. يعني تفتكر كده هاكل كام صباع؟ يعني انت بتقولي ما تاكليش كتير، هاكل كام صباع؟ ده الواحد عايز يدوق على الاقل من كل نوع 3 4 صوابع. ورق العنب خدي 4، البتنجان ومش عارف ايه واحده. واحده ايوه. عشان في لسه فلفل رومي. وعشان لسه في طماطم. هو ده الطبق بتاعك، ولازم تحطي سلطه خضراء جنبه. وزبادي لو انت شاطره، سلطه الزبادي. خيار وتوم جنبه. ماشي كده، مش هتقومي ابدا وانت حاسه بتقل في الاكله دي. لكن ما تسيبيش نفسك تاكلي ويجرك محشي ورا محشي. انه بيعملوا كده المصريين. لازم ابقى عامل حسابي قوي انه ايه، ان المعده تلت للهواء، تلت للميه، تلت للطعام. ايوه بس ما اقعدش انا اعمل في حله المحشي يومين وفي الاخر اكل 3 4 صوابع يا دكتور، حرام. لا انا كده. انت هتقول لي كل كلمه ايه، كمل الاكل، حرام عليك. مش حرميه، بس مش حرميه كده، هديه للغلابه بره ياكلوا معاك ويدعوا لك. طب والولاد عايزين ياكلوا طبق محشي كبير كده وياكلوا معاه عيش؟ لا لا، عيش ممنوع. انا حوافق بقى ان هم ياكلوا ضعف الكميه اللي احنا بناكلها. احنا عجايز 20. لا انا عجوز. انا انت يا دكتور سامعك. صح كده. انا عجوز، لكن الصغنطتين دول ياكلوا بس ما جنبهاش عيش ابدا، لان لو اكلوا جنب الرز عيش يبقى انا بقول لهم اتفضلوا زيدوا 2 3 كيلو بعد الاكله دي. يعني هم ياكلوا المحشي طبق كويس وياكلوا معاه سلطه ومعاه زبادي. زبادي طبعا، سلطه الزبادي. واياك تشربيهم حاجه كانزه ولا ساقعه بعد كده. هتشربيهم عصير ليمون بس، او اي عصير فاكهه طازج. وعارف احسن واحد فيهم ايه؟ ايه؟ عصير بطيخ. عصير بطيخ تحفه مع المحشي بعد الاكل. بعد الاكل يا اما بطيخ يعني قطعه. طبعا يا اما عصير. تمام، ونبعد خالص عن المياه الغازيه. لا لا انسيها انسيها. مش هتزود لي صباعين كده على المحشي قبل ما نختم الحلقه؟ يلا الوجه، احنا في رمضان ما اقدرش اتكلم، خديهم. طيب هتغلبيني بعدين. ولا تأكل كل ولا تأكل.